إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدات وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي صوت العرب والقرآن الكريم إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل احتفال الإذاعة بذكرى 6 أكتوبر واستقبال شهر ذي الحجة لعام 1434 للهجرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل حمدي عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا من رحاب الأزهر الشريف. قم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانثر على سمع الزمان الجوهرا، واذكره بعد المسجدين معظما لمساجد الله 3 مكبرا. يا معهدا أفنى القرون جداره، وطوى الليالي ركنه والأعصرا. نحن هنا بين جنبات التاريخ، نحن هنا في أرض العز والعظمة والكبرياء. إنه الأزهر الشريف، ولله في أيام دهره لنفحات، وما أكثر نفحات الله لنا. نستقبل شهر ذي الحجة ونحتفل بأعظم أيام الأمة الإسلامية في العصر الحديث، ذكرى انتصار 6 أكتوبر لجيش شهدت له السماء، فلا حاجة له لشهادة أهل الأرض، فهم خير أجناد الأرض. ولا عجب، فإنهم خلصوا الدنيا من التتار، وخلصوا الأقصى من الحملات الصليبية، وها هم الآن يواجهون عدوا باغيا إنه الإرهاب الذي يضرب جنبات بلادنا. لكن جيش مصر موجود، وشرطة مصر موجودة، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. هكذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على الحبيب نور وطيب، وشمس لا تغيب، ونبع بالخير يفيض، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب، فصلوا على الحبيب. غدا يبدأ أول شهر ذي الحجة رحلته في بحار الزمان، ومعها كل الخير، ومعها كل البركة. عباد استطاعوا فأطاعوا، دعاهم الله فلبوا، فاختارهم الإله إلى رحابه ليقدموا له فروض الطاعة والولاء. إنهم وفد الملائكة إلى أرض الحجاز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأمان والسلامة، وأن يجعل حجهم حجا مبرورا بإذن الله، فهو من أفضل الأعمال. أيها الإخوة المؤمنون، إننا اليوم وفي رحاب الأزهر الشريف، رحاب المجد والعزة والكبرياء، نحتفل بتلك المناسبتين معا: استقبال شهر ذي الحجة وانتصار أكتوبر، انتصار على عدو بغيض وكريه هو عدونا إلى قيام الساعة. هكذا علمنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نبدأ احتفالنا بحديث رب العباد إلى العباد، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القارئ الشيخ أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عن الحرام، واذكروه كما هداكم ليس عليكم جناح أن فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم.

فأنت رب الأرض ورب السماء. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله، فقد عشنا مع تلاوة مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد أحمد نعينع، وكانت مما تيسر له من سورتي آل عمران والبقرة. وما زلنا في رحاب الأزهر الشريف متواصلين عبر إذاعات جمهورية مصر العربية في احتفالنا بأعظم انتصار على أعدائنا اليهود في 6 أكتوبر، وأيضا نحتفل بأعظم أيام الله، أيام الحج الأكبر، وغدا أول أيام شهر ذي الحجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أيام خير وهدى وبركة وسعادة علينا وعلى سائر الأمة الإسلامية جمعاء. وأتى الزمان عليه يحمي سنة ويذود عن نسك ويمنع مشعرا، إن الذي جعل العتيق مثابة جعل الكناني المبارك كوثرا. إنه الأزهر الشريف، إنه تاج العز وكعبة العلم والعلماء، نحن في رحابه وحولنا هذه الجدران الصامتة ولكنها تنطق بعظمة التاريخ. فلا يغرركم سكوت هذه الجدران، لكنها شاهدة على أحداث عظام التاريخ يعرفها جيدا جيدا. أيها الإخوة المؤمنون، الأيام الأوائل من شهر ذي الحجة أيام كلها خير، فاغتنموها، فلا يدري الإنسان متى يأتيه الأجل ومتى لا يأتيه الأجل. أيام نعمة وأيام خير فاحرصوا عليها. ندخل إلى بركات هذه الأيام الأوائل من شهر ذي الحجة مع فضيلة الشيخ إمام الجامع الأزهر الشريف الشيخ زكريا محمد مرزوق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه سبحانه، برحمته تغفر الذنوب، وبكرمه تستر العيوب، وبقوته تفرج الكروب، وبذكره تعالى تطمئن القلوب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، السيد السند العظيم، ذو القلب الرحيم والخلق الكريم. اسمح لي سيدي يا رسول الله أن أسدو بمدحك فأقول: فولي بوجهك الحسن المفدى إليها حيثما كنت تجاها، فإن أباك إبراهيم قدما لأجل رضاك حقا قد بناها، وإسماعيل طاف بها ولبى وطهرها لمشتاق أتاها، هو البلد الأمين وأنت حل فطأها يا أمين فأنت طاها، ووجه حيث كنت إذن إليها ولا تعدل إلى شيء سواها، ووجه الله قبلة كل حي لمن شهد الحقيقة واجتلاها، وهذا البيت بيت الله فيه تعلق تصر النفس إذ بلغت مناها، وهذا الحل وهذا الحجر والحجر المفدى، وزمزم والحطيم وما زهاها. فطوبى ثم طوبى ثم طوبى لنفس في منن بلغت مناها. فيا حجاج بيت الله طوفوا بكعبته ولبوا في ضراها، وقل في بلسان عزمك في سناها، إذا شاهدت في المغنى سناها. إليك شددت يا مولاي رحلي، وجئت ومهجتي تشكو جواها، إليك شفيعنا الهادي المفدى، ومن قد حل جهرا في ضحاها. شفيع الخلق يوم الحشر حقا، رسول الله أقوى الناس جاها. عليك من المهيمن كل وقت صلاة غير منحصر مداها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والمهتدين بأنوار سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فهذه أيام الله، وأيام الله تبارك وتعالى فيها موعظة للنفوس وعبرة للقلوب وذكرى لمن أراد أن يتذكر. وهذه هي الليالي العشر التي أقسم الله بها في كتابه، والمولى لا يقسم إلا بعظيم. يقول ربنا تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. أقسم الله بها سبحانه، وجعل فيها من الطاعات ما فيها، بل جعل فيها موسم الحج بأكمله، موسم الطاعات. وانظروا معي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يتواضع أمامه كل مسلم. انظروا معي إلى هذا الحديث الذي يرويه لنا الإمام البخاري والترمذي وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يقصد عشر ذي الحجة. فقيل: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا في هذا الحديث، ينبه الأمة بأكملها أن تنتبه وأن تدرك قدر هذه الليالي وهذه الأيام، وأن نغتنم هذه الفرص. فهذه أيام النفحات، وهذه أيام العطايا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام، فيما روته لنا السيدة أم سلمة والسيدة حفصة رضي الله عنهما، كان يصوم هذه الأيام، فقد كان يصوم الأيام التسع. وقال الإمام الترمذي في الحديث: صيام يوم واحد من هذه الأيام يعدل صيام سنة. صوم يوم واحد يعدل صيام سنة. طب لما نيجي على يوم عرفة، نجد ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا ان نصوم هذا اليوم، ويقول لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين. سنة ماضية وسنة مستقبلة. وإحنا عارفين إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء واحتسب هذا اليوم بصيام سنة، إلا أن يوم عرفة يعدل صيامه أو يكفر صيامه صيام سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. ما أحوجنا في هذه الأيام وهذه الليالي أن نكثر من التكبير والتهليل، ما أحوجنا إلى كثرة الطاعة والعبادة ومجاهدة النفس، مجاهدة النفس بالتزكية. فلماذا خلقت أيها الإنسان؟ خلقت لعبادة الله، عمارة الأرض، تزكية النفس. هذه هي الأمور التي خلق الإنسان من أجلها. وبعد أيها الأحبة، ومن حسن الطالع أن يكون يوم الغرة، غرة شهر ذي الحجة، هو يوم السادس من أكتوبر. هذا اليوم الذي كتب الله فيه الانتصار لمن؟ لجنود مصر البواسل على عدوهم وعدو الإسلام من الصهاينة. ونحن من هنا من جامع الأزهر، وأقولها بملء الفم، من مصر الأزهر نوجه التحية لكل جندي سال دمه على رمال هذه الأرض الطيبة، ونوجه التحية لهم ونحييهم على انتصارهم، ونقدم التحية لكل شهيد سال دمه على أرض مصر، مقدمين لهم قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال العلماء: أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح بها في الجنة. وأخيرا أقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يطمئن القلوب ويرفع من شأنها، أنه من طلب الشهادة بصدق أعطيها ولو لم يصبه شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام باليمن والخير والبركات. اللهم احفظ بلادنا مصر من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا مصر من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا مصر من كل مكروه وسوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وكلنا ولا تكن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، واجمعنا على كلمة الحق، حول قلوبنا إلى طاعتك، وأعيننا إلى الخشية منك، حول قلوبنا إلى طاعتك، وحد كلمتنا، اجمع بين صفوفنا يا رب العالمين، لا تجعل لباغ علينا سبيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من الشيخ زكريا محمد مرزوق إمام الجامع الأزهر الشريف، وكانت عن الأيام الأول من شهر ذي الحجة، والبركات والخيرات التي تضمها. وما زلنا في احتفال الإذاعة المصرية بنصر السادس من أكتوبر، ولما لا؟ أليست الإذاعة المصرية هي أول من أسمعت الدنيا بيانات الانتصار؟ أليست الإذاعة المصرية هي التي قدمت للدنيا بطولات أبناء مصر الأبرار؟ بلى، لعبت الإذاعة المصرية دورا كبيرا في أن تعرف الدنيا ما الذي حدث من خير أجناد الأرض ضد أعداء الإنسانية وأعداء الحضارة وأعداء الحرية. وجيش مصر وجيش قوي وأصيل تشهد له السماء، فإذا شهدت له كان خير جيش على وجه الكرة الأرضية. وربنا سبحانه وتعالى من علينا بهذا الانتصار، ومن علينا بالحج، ومن علينا بفيوضات كثيرة، ونعمه لا تعد ولا تحصى. ومن أعظم النعم علينا أن لنا ربا يستحيي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. المبتهل الشيخ جمال السيد حسين وهذه الأدعية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا وإذا بجيش النيل من آفاقه وإذا بجيش النيل من آفاقه شق الفضاء شق الفضاء شق الفضاء جددا وأنزل ماء الله أكبر الله أكبر يا نسور سمائنا الله أكبر يا نسور سمائنا حررتم أرضا فمجدا فسماء إنا قهرنا المعتدين توسعا إنا قهرنا المعتدين توسعا في أرض يعرب عزة موكب الحجاج يا موكب الحجاج إني أناشد بيتا طاف الحبيب محمد يا موكب الحجاج إني أناشد بيتا به طاف الحبيب محمد للحج سار الركب في إشراقي والبشر في أعلامه يتجدد ليطوف حول الكعبة البيت الذي يحيي القلوب ضياءه المتوقد يا موكبا فيه الحجيج تسابق يا موكبا فيه الحجيج تسابق ولوجه بارئهم ركوع سجد وهناك في البلد الحرام مشاعر النور وهناك في البلد الحرام مشاعر النور فيها النور فيها ساطع متجدد فمقام إبراهيم فمقام إبراهيم يسمو رفعة فيه أقيم البيت ثم المسجد فمقام إبراهيم يسمو رفعة فيه أقيم البيت ثم المسجد ولروضة المختار ولروضة المختار أركضها النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية والتي قدمها لنا المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، وكانت ضمن احتفال الإذاعة المصرية بنصر 6 أكتوبر وباستقبال شهر ذي الحجة. عندما تشتاق إلى الإله انظر إلى الكعبة، عندما تتحرق نفسك ولها وعشقا في الإله انظر إلى الكعبة. هناك عباد اشتاقوا فدعاهم الله فلبوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون هناك العام القادم بإذن الله. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يرفع الأذان القارئ الشيخ أحمد نعينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الصلاة حي على الفلاح. التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أذن القارئ الشيخ أحمد أحمد نعينع بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة من هنا من رحاب الأزهر الشريف، وهذه هي موجات الإذاعة المصرية المختلفة تحتفل بنصر أكتوبر وباستقبال شهر ذي الحجة. نصر أكتوبر نقول للأحياء من أبطال أكتوبر: وفيتم بعدما وعدتم، وبررتم بعدما حلفتم، لن نستطيع أن نوفيكم حقكم، أما الشهداء فهم أحياء عند ربهم يرزقون. في ختام احتفالنا لابد أن يكون الختام مسكا، وهل هناك أعظم من القرآن؟ القارئ الشيخ أحمد أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. الفاتحة. بكلمات الله البينات نأتي إلى ختام احتفال الإذاعة المصرية بنصر السادس من أكتوبر وباستقبال شهر ذي الحجة. من هنا من رحاب الأزهر الشريف كل التحية لرجال القوات المسلحة، كل التحية لمن قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن. سنحتفل بنصر أكتوبر كل عام إلى قيام الساعة، لأنه أعاد لنا العزة والكرامة وأعاد لنا المجد والكبرياء. في ختام احتفالنا هذا نتوجه بالشكر إلى الزملاء محمد الورداني وعمران علي من الإذاعة الخارجية والزميل مدحت حمودة من أسرة التخطيط الديني. أسأل الله سبحانه العلي القدير أن يحفظ جيش مصر وأن يحفظ أبناء مصر وأرض مصر وأن يحفظ كنانته، إنه على ذلك قدير وإنه نعم المولى ونعم النصير. ومن هنا من رحاب الأزهر تنتقل الإذاعة بعد قليل إلى مكان آخر نحتفل فيه بهذا الانتصار، لنعز ولنعرف أبناءنا أننا أشداء وأننا أقوياء وأن لنا عزة وكرامة، شاء من شاء وأبى من أبى. في الختام إليكم تحيات محدثكم حمدي عبد المجيد. الميكروفون يعود الآن بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، غدا بمشيئة الله تعالى وكالمعتاد تبدأ معكم إذاعة القرآن الكريم احتفالاتها بأيام وليالي شهر ذي الحجة. أول أيام هذه الاحتفالات من الجامع الأزهر الشريف يتضمن تلاوة للقارئ الشيخ محمود الخشت وكلمة للشيخ متولي الصعيدي وابتهالات للشيخ جمال الناظر. ينقل الاحتفال الزميل عبد الله الخولي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.